الحمد لله، اللهم ربنا لك الحمد بما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا، ولك الحمد بالإيمان والإسلام، ولك الحمد بالقرآن. أيها الإخوة المؤمنون، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الإيماني الكريم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب المسجد الكبير بكفر أولاد عطية الغربي بمدينة هيهيا محافظة الشرقية. ونحن نلتقي معكم اليوم لقاء إيمان، نستمع إلى كتاب الله يتلى. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. وعندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس صوتا بالقرآن، قال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعت قراءته رأيت أنه يخشى الله عز وجل. ولنعلم أيها الإخوة أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته، وأن حملة القرآن عرفاء أهل الجنة. من قرأ القرآن فحفظه فاستظهره وأحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة. أيها الإخوة المؤمنون، لنستمع معا منصتين خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ السيد متولي عبد العالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا

Yeah. يسألونك عن الساعة أيان مرساها وهكذا أيها الإخوة المؤمنون استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية الكريمة المباركة والتي تلاها علينا القارئ الشيخ السيد يتولي عبد العال ونقلناها لكم ضمن أولى فقرات احتفالنا الذي ننقله لكم من رحاب المسجد الكبير بكفر أولاد عطية الغربي بمركز هي محافظة الشرقية. أيها الإخوة المؤمنون، والآن مع الأستاذ الدكتور محمد الشناوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف وهذه الكلمة الطيبة. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة نفوز بها من عذاب يوم القيامة، شهادة نفوز بها من عذاب يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون. أما بعد، يقول الله سبحانه وتعالى: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. ويقول سبحانه: إن في اختلاف الليل والنهار لآيات لقوم يتقون. نتحدث اليوم عن موضوع مهم وخطير، ألا وهو قيمة الوقت في الإسلام. لو نظرنا إلى الوقت في الإسلام فإننا نجد أن فيه العبرة وأن فيه العبر، ولذلك قال الله: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إن في اختلاف الليل والنهار لآيات علامات ودلائل على قدرة الله سبحانه، وعلامات ودلائل على تقدم الإنسانية لو استخدمت الوقت. الوقت الذي يضيع هباء منثورا. ولذلك قال علماؤنا: كل مفقود عسى أن تسترجعه إلا الوقت، فهو إن ضاع لا يتعلق بعودته أمل. كل مفقود عسى أن تسترجعه، يعني إيه؟ يعني أي أمر ما أو أي تجارة ما أو أي شيء ذي بال يعني مهم من الممكن أن تعوضه. يعني التاجر مثلا إذا ذهب إلى السوق وخسر في سوق ما في يوم من الأيام، خسر، ممكن يعوض في سوق آخر أو في يوم آخر. أما اليوم والوقت والساعة والدقيقة التي تمر لا يمكن أن تعوض. لذلك قال أحد علمائنا: كل مفقود عسى أن تسترجع، يعني تعوضه، إلا الوقت، فهو إن ضاع لا يتعلق أو لم يتعلق بعودته أمل. ولذلك على الإنسان أن يستقبل أيامه استقبال الضمير للثروة الرائعة. شوف الضمير اللي بيضل بالحاجة السمينة، الشيء الثمين، فعلى العاقل يستقبل الأيام. ليه؟ الأيام دي عمرك، الأيام دي رأس مالك، رأس مالك الضغط. يعني لما تضيع اليوم وتضيع العمر وتضيع الوقت يبقى ضيعت رأس مالك، ضيعت رأس مالك الضغط. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. القدم مش هتنتقل من موضعها ولا من مكانها إلا بعد أربعة أسئلة. إيه الأسئلة؟ عن عمره، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وماذا عمل فيما عمل. مسألة الرابعة: وماذا عمل فيما علم. يعني انت تعلمت العلم، وماذا عملت بما أو فيما تعلمت. ستسأل عن هذا. ولذلك نجد الحمقى من الناس، الحمقى الأحمق الذي لا عقل له، يقول لأخيه الإنسان: تعال نقتل الوقت بشيء من التسلية. وما ترى هؤلاء الحمصة أن في إضاعة الوقت هلاك للفرد وإضاعة للجماعة، هلاك للفرد وإضاعة للجماعة. وما درى هؤلاء الحمصة أن الواجبات أكثر من الأوقات. لما تيجي توزع الوقت اللي ملكك اللي ربنا حفظك عنه يوم القيامة، تجد أن الواجبات عليك الوقت ما يكفيهاش، الواجبات أكثر من الأوقات، والزمن لا يقف محايدا. الزمن الوقت مش هيجي في بصلك قرار، لا، الزمن لا يقف محايدا، فهو إما عدو لدود أو صديق ودود، إما صديق ودود أو عدو لدود. كيف نظم أو نظم الإسلام الوقت؟ إزاي نظم الإسلام؟ نظم الوقت في اليوم وفي العام. في اليوم الصلوات الخمس تكتمل اليوم كله، والله سبحانه وتعالى أرسل جبريل لينظم أوائل الأوقات وأواخرها. الله سبحانه أرسل سيدنا جبريل أمين الوحي لرسل الله على سيدنا رسول محمد لينظم أوائل الأوقات وينظم أواخر الأوقات، ليكون ذلك النظام ترتيب محسوب بالدقائق. نزل جبريل عشان يعلم سيدنا النبي نظام الوقت والزمن بالدقائق والثواني. قال سبحانه: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. هذا هو نظام الوقت. سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. تصبح تصلي ركعتين، دي بيقول لك بتساوي عند ربنا ساعتين. وحين تظهرون الظهر، صل الظهر، دي بتساوي عند ربنا اربع ساعات. ربنا بيضاعف لك ازاي؟ صل الصبح دقيقه، ركعتين دقيقه، ولا لو ما قلت شويه يبقى دقيقتين، ولا اقول خمس دقائق. يقوم ربنا يخلي الخمس دقائق دول قد ايه؟ ساعتين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. الإمام البكر الرازي في تفسيره يفسر الآية هكذا: الصبح ركعتين بساعتين، وحين تظهرون الظهر أربع ساعات، والعصر أربع ساعات، بأربعة وأربعة ثمانية واثنين يبقى عشرة. طب المغرب حين تمسون المغرب والعشر ثلاثة واربعة سبعة، بسبع ساعات يتفضل الجدين سبع ساعات دول المسلم. يبقى كأنك مع الله دائما. فسبحان الله حين تصون وحين تصبحون، ولا الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. مش ده تنظيم للوقت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين يا رب العالمين. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، كنا معكم مع هذه الكلمة الطيبة والأستاذ الدكتور محمد الشناوي الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، والتي نقلناها لكم ضمن هذا الاحتفال الديني الذي ننقله لكم من رحاب المسجد الكبير بكفر أولاد عطية الغربي بمركز هيهيا محافظة الشرقية. والآن أيها الإخوة المؤمنون، نختتم هذه الأمسية الكريمة بهذا الفاصل من الابتهالات الدينية والمبتهل الشيخ علي محمد الزاوي. الله ربي ولا معبود إلا أيها الأخوة المؤمنون، الله ربي لا إله سواه. وهكذا أيها الأخوة نأتي معكم إلى ختام هذه الأمسية القرآنية الدينية المباركة، والتي نقلناها لكم من رحاب المسجد الكبير بقرية أولاد عطية الغربي مركز هيليا محافظة الشرقية، والتي حضرها السيد الأستاذ محمود البنبي رئيس مركز ومدينة الهية والسادة أعضاء اللجان الشعبية ومجلس الشورى ورجال الأمن. وحتى نلتقي في أمسية أخرى قادمة بمشيئة الله تعالى، لكم تحيات الزميل حافظ السيد من الهندسة الإذاعية، وتحياتي عبد الرحمن العطار، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.